بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في كتاب الإيمان من آخر سنن الترمذي الباب 14، وهو باب علامة المنافق. وكان آخر حديث وقفنا عنده هو حديث إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تعرز الحية إلى جحرها، وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في علامة المنافق. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذا حديث حسن غريب من حديث العلاء، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وجابر. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بن مالك عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث صحيح، وأبو سهيل هو عم مالك بن أنس، واسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الخولاني الأصبحي. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث: الصدق أساس الإيمان، الإيمان أساسه الصدق والتصديق. هذا المؤمن، المؤمن صادق، يوم ينفع الصادقين صدقهم. والنفاق أساسه الكذب، هذا أساس النفاق، أن يكون كاذب، سواء عاد الكذب الأكبر الاعتقادي أو صح. فلو تأملت هذه الصفات تجدها كلها تعود إلى الكذب، ولو تأملت علامات المؤمن تجدها كلها تعود إلى أنه صادق مع ربه وصادق مع نفسه، وليس له إلا وجه واحد، هذا المؤمن. فإذا حدث كذب، هذا الكذب الظاهر في الحديث، وإذا وعد أخلف، وهذا كذب في المواعيد، وإذا أؤتمن خان، وهذا كذب في الأمانة، يأتمن ثم يخون. فهذه إذا كانت في الرجل فهو منافق، نفاق عملي، ثم لا يزال به النفاق حتى يكون نفاقا اعتقاديا، لأن النفاق العملي هو بداية النفاق الاعتقادي الأكبر. فمن كذب في هذه الأشياء واستمر الكذب لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يصل إلى مرحلة أنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويفرح بانتصار الكفار على المسلمين، ويحزن إذا انتصر المسلمون، ويغل على النصوص وعلى المسلمين، يصل إلى هذه المرحلة إذا استمر الكذب. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مشروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذا حديث حسن صحيح، وإنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روي عن الحسن البصري شيء من هذا أنه قال: النفاق نفاقان، نفاق العمل ونفاق التكذيب. نعم. يقول في حديث عبد الله بن عمرو: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، في رواية أخرى كان منافقا خالصا. إذا اجتمعت الأربع كلها، إذا اجتمعت الأربع، وفي رواية عند الفريابي في النفاق لكتاب اسمه النفاق قال: أربع من كنا فيه فلا تهب أن تقول له منافق، يعني اجتري عليه أن تقول له منافق إذا اجتمعت فيه الأربع. وكثير من المنتمين للأحزاب الضالة تجتمع فيهم الأربع هذه، لأن الأحزاب الضالة هي كلها مبنية على النفاق، على إظهار شيء وإبطان شيء، إظهار الدعوة وإبطان الدنيا، أو إظهار العبادة أو إظهار الجهاد وإبطان الدنيا، كلها قائمة على هذا الشيء. كما قال مسعود: تلتمس الدنيا بعمل الآخرة، سواء كل الأحزاب. فهؤلاء كثير منهم لا تهب أن تقول لهم منافق، لأنه إذا حدث كذب ويكذب حتى على الشاشات وفي الموثقة ولا يستحي، وإذا كشفت عليه الكذبة والكذبتين ما يستحي، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، إذا خاصم أهل التوحيد وأهل السنة يفجر، يستخدم كل شيء، يكذب ويفتري ويعني يفعل كل شيء. وإذا عاهد غدر، عاهد الإمام وغدر، عاهد المسلمين وغدر. فهذا إذا كانت فيه لا تهب، كما قال في الحديث لا تهب أن تقول له منافق، وهذا حديث حسن. قال وإنما معنى هذا نفاق العمل، يعني هذه نفاق العمل ونفاق التكذيب كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معناه إنه مقصور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يا لله العجب، إذا كان في عهد عليه الصلاة والسلام منافقين انتهوا بعد عهده، إلا أن يكون كما قال حذيفة، إنما كان النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الدين عزيز، وإنما هو الآن الكفر الصراح. يعني أحيانا ما عاد يحتاجون ينافقون. ليش ينافق؟ ينافق إذا كان الإسلام عزيز، فإذا ضعف الإسلام أظهر كفره اللي كان يخفيه ويؤذيه من الداخل. أما أن النفاق انقطع فلا ينقطع، ما دام فيه مؤمنين وكفار يبقى النفاق موجود ويسري في الناس. والنفاق نفاقان، نفاق العمل ونفاق التكذيب، ذكرنا هذا في تفسير القرآن الكريم. قلنا إذا جاء في القرآن المكذبين تراه تكذيب عمل وتكذيب اعتقاد. تكذيب العمل أن يرى عملك كأنه عمل مكذب وإن كان اعتقادك صحيح، لكن هذا خطور عليك، كما قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ما غرك بربك. ثم قال كلا، يعني الذي غرك بربك كلا بل تكذبون بالدين. هذه الآية تدل على تكذيب عمل أو تكذيب اعتقاد. فإن كان تكذيب عمل اللي غرك بربك الكريم هو ضعف إيمانك بالدين وبالجزاء ونسيانك له وإهمالك لذكر الموت، فلما وصلت إلى هذه الدرجة غرك بربك الكريم. وإن كان منافق اعتقادي مكذب تكذيب اعتقادي فهذا غره التكذيب. ونحن أخذنا في الأحكام الظاهرة والباطنة أن النفاق العملي يعتبر حكم ظاهر، والنفاق الاعتقادي يعتبر حكم باطن. فلا تقول للعبد إن هذا زنديق، لأن زنديق معناه منافق. لا تقول عن أي شخص مهما كان بدعته، ما تقول عنه زنديق أو منافق نفاق اعتقادي أو كافر إلا إذا عرفت باطنه. وأما إذا رأيته يحدث ويكذب ويخاصم ويفجر تقول هذا منافق، كما قال ابن عمر مرفوعا لا تهب أن تقول له منافق. ففي فرق بين الحكم الظاهر وهو أن تحكم على ما ظهر من عمله، مثل الزاني تقول لزاني، لكن ما تقول لكافر، مع أنه قد يكون مستحل حتى تعرف استحلاله بوجه صحيح. وهذا تقدم شرحه وهي مهمة، المسألة التفريق بين الظاهر والباطن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم بواطن منافقين وبعضهم لا يعلمهم، ومن أهل المدينة وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، في بعضهم ما يعلمهم وبعضهم يعلمهم أنهم منافقين نفاق أكبر، ومع ذلك يعاملهم على ما ظهر منهم، لا يحبهم ولكن يصلون معنا يحجون معنا ويغزون معنا فيعامله على ما ظهر منهم. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة بهذا الإسناد نحوه، هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يفي به فلا جناح عليه. هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي. علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو النعمان مجهول، وأبو وقاص مجهول. نعم، إذا كان هذا النفاق والنفاق قد يجر للأكبر ننتبه يا الإخوة، ننتبه خاصة في المواطن التي تكون مدخل للكذب أو مدخل لإخلاف الوعد، مدخل للنفاق. فمن المواطن التي يخشى علينا منها في الكذب أولا أن يكذب ليضحك الناس، سواء كان مبتدئا أو ناقلا. النكت هذه إذا كانت كذب والله أنا خطر علينا، لقوله عليه الصلاة والسلام حتى يدع الكذب وإن كان مازحا، أو يكذب ويوري بدون حاجة، أو يكذب في تصرف ليضحك الناس، هذه والله أنا خطر علينا. هذه موطن خطير في الكذب. من مواطن الكذب الاعتذار، الاعتذار دائما موطن كذب، لأن الإنسان إذا جاء يعتذر يحاول أنه يعني يتجمل أمام صاحبه فبحق وباطل. فأنت دائما إذا جيت في موطن اعتذار احرص، ترى الشيطان يستزلك أن تكذب. كذلك من مواطن الكذب الوعد، أنك تعد إنسان ثم تكذب، تعده تقول إن شاء الله أراجع لك المعاملة هذه، إن شاء الله أكلم لك فلان إن شاء الله، ثم كل ما جاء يقتضيك ما وعدته تجمع الثنتين، تكذب في الوعد وتكذب في الاعتذار، تقول والله أني كلمته وما رد علي، وأنت لا كلمته ولا، لأجل أن تكف هذا عنك، والله أنا كذا، والله اليوم ما حصل لي، ترى الشيطان يستزل. ونحن قرأنا إن شاء الله سنقرأ آفات اللسان لابن أبي الدنيا نفيس مرة، يعني الأحنف بن قيس من كبار التابعين يقول ما كذبت، ما أذكر أني كذبت إلا مرة خوفا من عمر، قال لي بكم شريت الثوب هذا؟ فذكرت ثلث القيمة، هو شراب 90 قال ب30، هو صادق فيه 30 جزء من 90، لكن خوفا من عمر أسقط الثلثين، قال هذه المرة اللي أذكرها أني كذبت فيها، لأن القوم يخافون، ولذلك عمر حبسه عنده سنة، كان يخاف أنه منافق عليم اللسان، لأن الأحنف كان فصيح، وبعد السنة من اختبار عمر قال الحق بأهلك فنعم الرجل أنت، يعني أعطاه عمر تزكية أنه ليس بمنافق. فنقرأ مثل حتى قراءة آثار السلف ترى تفتح النافاق وتعين الواحد أن يضبط نفسه. كذلك المواعيد، أبا أجيك، أبا أسير عليك، أبا أكلمك، أبا أقول لك، أبا أراجع لك الموضوع، أبا أسوي لك، كل يوم تطلق عشرات المواعيد وتحسب أنها خلاص تلاشى وتطير، ما تطير، لا تعد أصلا. فإذا وعدت فاصدق، حتى لو كان هنا تنوي أن تفي، إذا كان قصدك، إذا كانت ما تستطيع الشيء هذا من البداية قول الله ما أقدر، وأمر الدنيا هو من أمر الآخرة، خلي الرجل يزعل عليك، إذا كان يزعل أنك ما تقدر الله عز وجل عاذرك في اللي ما تستطيع، إذا ما عاذرك هو إيش تسوي له؟ أما أنك تعد ثم تخلف لا، حتى كما قال عليه الصلاة والسلام تعتبر نفاق وكذب أن تقول للصبي تعال أعطيك وما في يدك شيء، حتى يأتيك الصبي تقبله ولا تضمه، ولا يعني تحتال على الصبي تقول تعال بعطيك، ولا ترى أوديك بالسيارة، ولا أوديك حتى لو كان ابنك. سبحان الله عظيم، والله اللسان هذا إنه باب عظيم، شر عظيم، والإنسان الناس اللي تحاسب يكتشفون أشياء كثيرة، والناس اللي ما تحاسب خلاص صار شيء من برنامجهم اليومي من طبيعتهم، أصلا ما يفكر فيه ولا فكر أن يفكر فيه في الأشياء هذه اللي تمر عليه. متى يفكر؟ إذا رأى السلف يدققون فيها، مثل ما قرأنا في كتاب الورع، شفنا عمر بن الخطاب يتورع في الشمة، زوجته بس تشم المسك من بيت المال يسوي به اللي سواه، ويتورعون في النظرة ويتورعون في السمع، عرفنا أن القوم عندهم مدى وعارفين وش وراهم وش الاختبار اللي وراهم، ما هو بيعني مطعون في عقولهم، حنا والله اللي مطعون في عقولنا. فأنت حتى تضبط نفسك وتزكو لابد القرآن والسنة والآثار والتطبيق العمل، وتراك تكتشف شق من المشرق للمغرب، خاصة في اللسان وفي الكلام وفي المواعيد، وأحيانا الخصومة، الفجور في الخصومة، وأحيانا الغدر، ترى من الغدر عدم عشرة النساء، العشرة الطيبة، لأنك أنت أخذتهن كما قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، أخذتموهن بماذا؟ بكلمة الله، بكتاب الله، واستحللتموهن بكلمة الله، أبوها ما سلمها لك إلا بعهد، ميثاق غليظ، أمانة، سلمها لك وتذهب معك في سفر وفي حضر وفي خلو، طيب هذا عهد، طيب اللي يأخذها على أنه يمساك معروف وتسريح بحسان ثم يهينها ويؤذيها ويستغل ضعفها، هذا غادر، هذا يعتبر غادر. الإمام الأكبر الآن له في رقابنا بيعة، طيب اللمز فيه والطعن فيه وتنفير القلوب عنه كذا، هذا غدر. وهكذا العمال اللي عندك بينك وبينهم عهود جايبة من بلده بعهد، تغدر معه، تستغل ضعفه يوم جاعد هنا ونحو ذلك. المؤمن سبحان الله الإيمان قيد الفتك، الفتك مغروس في النفوس، والظلم من شيم النفوس، ما يقيده إلا إيمان صادق، ولذلك النفاق هو من الكذب. الإيمان يضاد الأشياء هذه كلها، كل ما كان إيمانك أعمق كل ما كان القيد أقوى، قيد اللسان، قيد اليد، قيد الرجل، قيد النظر، قيد السمع، يكون القيد أقوى. الإيمان قيد الفتك، ما يقيد الانطلاق، هذا لسانك يضرب ويدك تضرب ورجلك تضرب، إلا النفاق وضعف الإيمان. قال تعالى: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، ما خلى شيء ما سوالك في أي صورة ما شاء ركبك، اللي غرك تكذبون بيوم الدين، ناسي الآخرة، هذا اللي غرك. نعم. باب ما جاء استباب المسلم فسوق. حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الحكيم بن منصور الواسطي عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق. وفي الباب عن سعد وعبد الله بن مغفل. حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عن عبد الله بن مسعود من غير وجه. هذا الآن قتال المسلم للمسلم ذنب عظيم لا يخرجه من الكفر، ولكنه سمي كفرا لأنه من أعظم الذنوب. الآن الذنوب كما ذكر الله عز وجل ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي جنس من الأجناس الثلاثة اللي تعود لها كل الذنوب، كل الذنوب ترجع إلى ثلاثة أشياء: الفحشاء والمنكر والبغي. البغي، البغي على عباد الله، هذا أحد أنواعه. أشد أنواع البغي على الناس القتل، أحد وش بعد، هذا أشد شيء. وأشد الفحشاء الزنا، وأشد المنكر الشرك. فجمع الله بينها في آية كثيرة كقوله في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، لأن الثلاثة هذه هي رؤوس الرذائل. فسباب قتال المسلم أخاه كفر. فيأتي من يقول إن هذا مثل قوله بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. هناك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، والصحابة مجمعين على أن الكفر الأكبر. وهنا يقول قتال المسلم أخاه، فسماهم أخوين مع أنهم يتقاتلون وهم أخوين، والله سماهم قبل ذلك فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، بعد قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم قال: إنما المؤمنون إخوة. فهذا في باب وهذا في باب. لكن قولنا إنه كفر ليس بالمخرج من الملة لا يعني التهويم من ذلك، بل الذنب إذا سمي كفرا فهو أعظم الذنوب، ويكفيك أنه يشارك الكفر ولو في الاسم، يكفيك أنه يشارك الكفر في الاسم فهو أعظم الذنوب، لكنه لا يخرج من الملة. وسباب المسلم فسوق، وهذا أيضا من اللي يسلم منها الآن؟ مسابة المسلمين كبار وصغار وإناث وذكور من اللي يسلم منه؟ سباب المسلم ترى فسوق. والله عز وجل يقول في نفس الآيات في سورة الحجرات: بئس الاسم، بئس الاسم اللي استبدلتموه وتركتم الاسم الطيب، ثم قال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قبل ما تفعل الأشياء هذه: لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، لا لا، قبلها كنت مؤمن، اسمك مؤمن، وبعدها صار اسمك فاسق، فقال الله: بئس الاسم. تترك اسم المؤمن وأحكام المؤمن وبعدين ترجع يصير اسمك فاسق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ثم قال: قسم الناس قسمين، قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. سبحان الله، شوف بركة القرآن. فالناس قسمين، إما تائب وإما ظالم، ما لهم قسم ثالث. التواب باستمرار التوبة الحقيقية، ولا تراه ظالم. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا حديث حسن صحيح. باب في من رمى أخاه بكفر. أخاه المسلم ظاهر الإسلام. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على العبد نذر فيما لا يملك، ولا عين المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. وفي الباب عن أبي ذر وابن عمر. هذا حديث حسن صحيح. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أولا هي أربع أو خمس، أربع: ليس على العبد نذر فيما لا يملك. إذا كنت ما تملك الشيء فنذرك عليه لا قيمة له، مثل طلاق الرجل ما لا يملك، يطلق امرأة فلان، كلام فاضي هذا. ومثل عتق الرجل عبد لا يملكه، كذلك لو نذر على شيء لا يملكه، يقول نذرت اني اتصدق بهذا البيت ومبله، نذرت اني اذبح هذه الشاه ومبله، هذا مو بنذر. والثانية لاعن المؤمن كقتله، اللي يقول لمؤمن انت ملعون يا ملعون لعنك الله، كأنه قتله. وشوف كيف انتشاره الآن عند الناس، لاعن المؤمن كقاتله. والثالثة ومن قذف مؤمنا بكفر مؤمنا، أي مسلما، لأن الإيمان في الباطن لا يوقف على حقيقة، لكن الإسلام الظاهر. تجي المسلم ظاهر الإسلام تقول يا كافر، من قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله أيضا. سبحان الله، اللعن من أحكام الآخرة، إذا قال له يا ملعون يعني يا مطرود من رحمة الله، هذا معناه. إذا قال يا ملعون يعني يا مطرود من رحمة الله، هذا أول شيء فيه تألي على الله، وفيه تحكم في أحكام الآخرة، وفيه كذب، وفيه بهتان، وفيه كل شيء، أعوذ بالله. وإذا قال للمسلم ظاهر الإسلام المستور الموحد، ما ظهر من شرك ولا ترك الصلاة ولا أخل بالإسلام، ولا تقول يا كافر كما يفعلون الخوارج. حتى علي قالوا لي يا كافر، وقالوا لعثمان يا كافر، قالوا لي، هذا كأنه قتله. حتى لو ما قتله خلاص انتهى، كأنه قتله عند الله عز وجل، ذنب ذنب القتل. حتى نعلم خطورة هذه الكلمة، وأن الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد اللسان، قيد اليد، قيد. كيف تجرؤ عليه تقول يا كافر وأنت ما تعرف حقيقة أمره؟ من أي باب أخرجته؟ من الأبواب السبعة؟ بأي طريق عرفت كفره؟ المسألة ليست سهلة. أما إذا كان مظهر الشرك، أو تارك للصلاة، أو ساب لله، أو مهيل للمصحف، أو أشياء كفر صريح، فهذا تقول لهذا كافر كما قال الله عز وجل، كما قال الصحابة، كما قال الناس. فعندنا الكفر الصريح والكفر المحتمل. الكفر الصريح تقول لهذا كافر يا كافر، هذا كفر صريح، مثل الشرك بالله الشرك الأكبر وترك الصلاة وما سميت لكم. والكفر المحتمل لا، حتى تقول ما صنع ما حملك على ما صنعت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب. وأي شيء محتمل لابد فيه من الاستنطاق، أي شيء محتمل لابد فيه من الاستنطاق. وش قال موسى لهارون يا امراه جالس مع أهل العجل، يعني ما فارق، مش قال له ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ استنطاق هذا. موسى يستنطق أخاه الأكبر ونبي مثله، لأن الآن في موقف لابد من استنطاق. يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ فأبدأ هارون عذره، واضح الأمر كله عليهم السلام جميعا. والأخيرة من قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة، في جهاد في غير جهاد، الانتحار لا يجوز مطلقا، أعوذ بالله. الحين اللي يفجر نفسه يوم القيامة يفجر نفسه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كل ما انفجر يرجع زي ما كان يفجر نفسه. واللي يتحسى السم يتحساه يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، واللي يشنق نفسه هكذا تعاد نفسه، كما بل حتى في البرزخ راهم النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بما كذا، يرضخ رأسه بحجرة ثم تدهده، وعلى ما بال الآخر يجيب الحجرة الصخرة، وإذا رأسه رجع كما كان ثم يفضخ مرة ثانية إلى أن تقوم الساعة. من قال يقتل نفسه؟ هل هو يملك نفسه؟ من قال يجتهد يجتري على نفسه؟ ما يبله نفسه، عذبه الله بما قتل بنفسه يوم القيامة. نعم. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. هذا حديث صحيح، ومعنى قوله باء يعني أقر. نحن أخذنا في القرآن أن باء إقرار خاص، يعني ترى اللغة يعني اللغة العربية حساسة، ما باء بالشيء يعني لا، باء بالشيء يعني أقر به على وجهه. نعم. إيه مثل قوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، ومثل قول هذا الحارث بن عباد في حروبهم لما قاله بؤ بشسع نعل كليب، يعني تحمل هذا الشيء ويكون ملازما لك كما فعلته. فمعنى باء بها أي تحملها وصارت ملازمة له. قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر. شوف كلمة لأخيه، دائما الأحاديث كلها تتكلم عن أخوين ظاهري الإسلام مستورين أو معلومين، لكن الأخوة من تزعت منهما، ما ذهبت الأخوة لا بشرك ولا بغيره. فقال له يا كافر، فعند ذلك باء بها أحدهما. إن كان الآخر كافرا في الحقيقة يتحملها، وإذا كان الآخر ليس بكافر ترجع إلى قائلها. لكن عاد هذا من أحاديث الوعيد التي لا نفسرها، وأيضا إذا فهم منها أنها خروج من الملة فتحتاج تثبت. يعني كلمة يا كافر في غير وضع في غير محلها لا تعني الخروج من الملة، ولكن حديث جاء هكذا للتحذير الشديد، وإلا هو قد أعوذ بالله يستزل الشيطان ويقول لشخص ظن به الكفر يا كافر ولا يكون كذلك، فلا يخرج من الملة، لكن يبقى الحديث على وعيده، نعوذ بالله من ذلك. نعم. باب ما جاء في من يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث. قد يكون المراد باء بالإثم وليس بالكفر، كما قال قبل قليل: من قذف مؤمنا بالكفر فهو كقاتله. فيكون الذي قال لأخيه يا كافر وهو ليس كذلك باء بماذا؟ ليس بالكفر، باء بإثم إطلاق الكلمة اللي هي إثم القتل. يعني إن قال لأخيه يا كافر وليس كذلك كأنه قتله، لأن هناك من قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله. فمعنى باء بها أي باء بإثم هذه الكلمة ومعرتها وجرمها، وليس معناه باء بالكفر نفسه. هذا أحد المعاني. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا لما تبكي؟ فوالله لأن استشهدت لأشهدن لك، ولأن شفعت لأشفعن لك، ولأن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتموه إلا حديثا واحدا، وسأحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وجابر وابن عمر وزيد بن خالد. قال أبو عيسى: سمعت ابن أبي عمر يقول: سمعت ابن عيينة يقول: محمد بن عجلان كان ثقة مأمونة، والصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم، الصنابحي أخذناه في الموطأ، عبد الرحمن بن عسيلة المرادي من قبيلة مراد من مذحج أبو عبد الله، وهذا قدم مهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فلما وصل إلى الجحفة بلغه خبر موت النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، ما بينه وبين الصحبة إلا بضع مراحل أن يكون صحابيا، وهذا تدبير الله في الأزل. فجاء إلى المدينة في أيام وفاته عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا صالحا تقيا، وصلى خلف أبي بكر، وهو الذي روى أن صلى خلف أبي بكر صلاة المغرب فتقدم ليسمع ما يقول في الركعة الثالثة، فإذا أبو بكر يقرأ الفاتحة وقال بعدها: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقولها الصديق في أيام وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعلم هل هو قصد قراءة آية في الركعة الثالثة أو هو دعاء، لكن هي آية في سورة آل عمران. ثم بعد ذلك هاجر مرة أخرى إلى الشام، وصاحب كبار الصحابة في الشام معاذ وعبادة وغيرهم. فبلغ من محبة الصحابة له هذا الرجل الطيب أن عبادة دخل عليه الصنابحي هذا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة، دخل عليه وهو في الموت فبكى، فقال له عبادة: مهلا لما تبكي؟ والله لئن استشهدت عليك لأشهدن لك يوم القيامة أنك رجل صالح ومؤمن وتقي، إذا طلب الله شهادتي سأشهد لك. هذا عبادة. ولئن شفعت أعطاني الله شفاعة أول من أشفع له أنت. شوف المحبة اللي بينهم. ولئن استطعت لأنفع عنك، مع أن الآن في سياقة الموت، يعني أنفعك عند الله. سبحان الله العظيم. ثم قال: ما من حديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث به لكم فيه خير. شوف القيد هذا، وأن الصحابة رضي الله عنهم يحدثون بالأحاديث التي تفهمها الناس وينبني عليها عمل ولهم فيها خير. بعض الأحاديث عن أشياء مضت أو فتن أو أناس لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم في حال غضب أو غيره، فكان كبار الصحابة يتوقعون هذه الأحاديث، إذا كان ما ينبني عليه عمل ما يروونه، ولذلك قلت أحاديثه. قال: ما من حديث سمعته لكم فيه خير إلا حدثتكم به. والصحابي يعرف اللي فيه خير للناس والشيء اللي انتهى أمره، ولا مغازي انتهت، ولا أخبار في أناس انتهى موضوعهم، ما عاد في مصلحة من ذكره، إلا حديث واحد كنت أكتمكم إياه لأن كتمانه لكم فيه خير، والآن سأحدث به لأنه قد أحيط بنفسي، لكن أن تفهموه على وجهه، وهو قول عليه الصلاة والسلام: من شهد، لم يقل من قال، من شهد، والله عز وجل يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والشهادة لها شروط، أن يكون على مثل الشمس، إذا قال لا إله إلا الله يعلم معناها كالشمس، على مثلها فاشهد أو فدع. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقام بحقوق الشهادة حرم الله عليه النار، لكن ما كان يحدث به حتى لا يقول الناس: ما شاء الله كلمة وتكفينا عن العمل، نشهد وخلاص يحرم الله عليه النار. فلذلك حدث عند الموت وبين، وهو بين معناه لهم وهم يعلمون معناه. هذا معناه الزهري، ذكر معنى لكنه بعيد. نعم. وقد روي عن الزهري أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: إنما كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. هذا معنى إن هذه الحديث كانت في أول الإسلام، ياما كان فيه لا فرائض ولا أمر ولا نهي، كان في مكة، هذا معنى. لكن لو افترضنا أن حتى في آخر الإسلام ما في تعارض، كما قال الزهري نفسه: لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح ما يفتح إلا إذا كان له أسنان، وأسنانه الأعمال. لو تشتري مفتاح من السوق وتدخله في أبواب القرية كلها ما يفتح حتى يكون له أسنان، أسنانه العمل. نعم. ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا في النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون في النار. هذا وجه له، لأن هنا الحديث ما قال فيه دخل الجنة، لو كان دخل الجنة الإشكال فيه أقل، لكن قال حرم الله عليه النار، فيكون المعنى حرم الله عليه الخلود في النار، هذا معناه حرم عليه الخلود وإن محص. أو يكون معناه كما قال السلف إن النار التي يمحص فيها الموحدين ليست النار التي يعذب فيها الكافرين، أو ليست نفس الدرجة، حتى لو كانت نار واحدة لكن تمحيص الموحدين في النار، وإن كانوا يكونون فحم ويكونون حمم ونعوذ بالله من الخذلان، لكن ليس في إهانة، ليس في إهانة لشرف التوحيد وشرف الصلاة اللي معهم، فهم يمحصون فيها، لكن اللي تدخل السلاسل في أفواههم وتخرج مع أدبارهم ويهانون هذول الكفار. فمعنى حرم الله عليه النار أي نار الكفار، لأنه معه التوحيد، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأدى العمل. فالوجوه كثيرة، وكما قال الراسخون: كل آمنا به كل من عند ربنا، ما في تناقض. نعم. وقد روي عن ابن مسعود وابي ذر وعمران بن حسين وجابر بن عبد الله وابن عباس وابي سعيد الخدري وانس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج قوم من النار من اهل التوحيد ويدخلون الجنه. وهكذا روي عن سعيد بن جبير وابراهيم النخعي وغير واحد من التابعين في تفسير هذه الايه: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قالوا: اذا اخرج اهل التوحيد من النار وادخلوا الجنه يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نعم، لانهم يعيرونهم. شو عندكم في الحاشية عند عبد الرزاق؟ قال: إن أهل النار يقولون كنا أهل شرك وكفر. شوف أهل النار يعترفون على أنفسهم، وفي من يجادل عنهم. فما شأن هؤلاء الموحدين دخلوا النار، يرونهم في طبقة من طبقات النار العليا، ما أغنى عنهم التوحيد شيء، فيغار الله على التوحيد وأهله ويخرجهم. هم يعيرونهم يقولون: إحنا مشركين وأنتم موحدين وكلنا دخلنا النار، وإن اختلفت الطبقات. فيخرجهم الله من النار بعد المدة التي يقضيها الله عز وجل، فيقول حينئذ: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لأنهم رأوا الإسلام نفع هؤلاء. نعم. حدثنا سويد بن النصر قال أخبرنا، هذا شوف أيضا الحديث الطويل في الحاشية، قال إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، يعني الموحدين المصلين، يقول الكفار ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى. قالوا ما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها، فيسمع الله ما قالوا فأمر بمن كان من القبلة فأخرجوا. فلما رأى ذلك أهل النار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما أخرجوا. ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية الحجر هذه وكذلك اللي بعدها مثله. نعم. حدثنا سويد بن النصر قال أخبرنا ابن المبارك عن ليث بن سعد قال حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن المعافري ثم الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب، فيقول أفلك عذر؟ فقال لا يا رب، فيقول نعم. إن الله عز وجل سيأتي برجل من هذه الأمة، وهذا الرجل ليس من الأمم السابقة بل يرحمك الله بل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجل، 99 سجل، والسجل الدفتر المكتوب فيه، كل سجل مد البصر يعني على انتهاء البصر، كل ذنوب ومعاصي كبار وصغار، 99 سجل كل سجل مد البصر. ثم يقول الله له أتنكر من هذا الشيء؟ كله محفوظ بالثانية وبالساعة وباليوم وبالدقيقة وبالعمل ومن كان معه وسوى وكيف سوى وبنيته، كل شيء مكتوب حتى النية، كل شيء بالتفصيل. الله عز وجل تنكر من هذا الشيء؟ الكتب هذول الحافظين ظلموك بشيء؟ زادوا عليك؟ انقصوا؟ فيقول لا، حتى نيته لما عمل العمل هذا كما قال تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال بعض السلف الكبيرة الضحكة والابتسامة الصغيرة، كل ابتسامة وش أردت بها؟ الداهن مبتدع، تتقرب لامرأة لا تحل لك، تضحك في وجه كافر، تضحك في وجه، كل ابتسامة مسجلة متى ابتسمتها وش قصدت بها. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. فيقول لا، فيقول لك عذر. طيب لك عذر أنك تفعل الأشياء هذه كلها، 99 سجل كل سجل مد البصر، لك عذر فيها؟ فيقول لا، ما لي عذر. وش يعتذر؟ الله اللي منعم عليه ومتفضل عليه. فيقول لك شيء، تذكر شيء يكافي هذه؟ فيقول لا، حتى الحسنات ما أذكر حسنات. فيقول الله عز وجل في الأثر الأطول من هذا في المسند خذوه إلى النار، خلاص أقر على كل شيء، فيؤخذ إلى النار. ثم إذا أدبر قال الله رده، ثم يقول الله لك عندنا حسنة واحدة وإن اليوم لا نظلم أحد. نعم. فيقول أفلك عذر؟ فقال لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا الحديث وجهه، والذي ذكرنا في ملة إبراهيم أن الإمام محمد عبد الوهاب شرح هذا الحديث ثم قال وبقي في النفس أشياء، يعني يقول بقيت أشياء ما تحررت في مثل هذه الأحاديث. لكن هذا الحديث والله أعلم أحسن وجه له أنه قال عند موته، قال عند موته تائب وصادق في الشهادة، فكتبت له بنية طيبة فرصدت له، ولذلك هو ما يذكرها لأنه مع بحار السيئات ما يذكرها، ذكر هذه اللي. وإلا هو لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا تكف ترى عن السيئات. لا إله إلا الله معناه انقياد ومتابعة ويقين وصدق، لكن هو قالها في الأخير وهو صادق، لكن قبل الغرغرة بعد قالها في آخر أيامه، هذا أحسن وجه له. نعم. فيقول أحضر وزنك، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ هو يائس البطاقة، وهذا يدل على أنها وإن كانت الكلمة عجمية لكن دخلت في كلام العرب، البطاقة هي الورقة الصغيرة، يقول يا رب بطاقة صغيرة مع 99 سجل كل سجل مد البصر وتحطها في الميزان وش تسوي؟ ما تسوي شيء. نعم. فقال إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا حديث حسن غريب. ماذا فضل التوحيد؟ طاشت السجلات وثقلت البطاقة، لأن قالها بصدق وهو ناوي الانقياد وناوي المتابعة وناوي القبول، قالها بشروطها ناويه، فلذلك ثقلت وطاشت السجلات، لأن لا إله إلا الله لا يغلبها شيء. لو كانت السماوات السبع والأراضين السبع حلقة مبهمة، شوف تخيل السماوات السبع والأراضين السبع كلها حلقة مبهمة، وجاءت لا إله إلا الله لفكت هذه الحلقة. ولو كانت السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن إلا الله في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله إذا كانت على وجه لا أثقل منها. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عامر بن يحيى بهذا الإسناد نحوه بمعناه. يكفي. نعم.